الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن العلاج يكون بالأدعية والرقية من الكتاب والسنة، كما أنه يكون أيضا بالأدوية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا عام في الأدوية المعنوية والحسية، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. فكما أنه يبتليهم بالأمراض والهموم والوساوس والأحزان، قد جعل الله لهم ما يتعالجون به ويستشفون به مما يكون سببا في علاج تلك الأدواء. ومعلوم أن السبب لا يعتمد عليه، وإنما يتخذ كما أمر الله به ويتوكل على الله. لا بد من الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله في العلاج وفي غيره، فإن الأمر بيد الله جل وعلا، ولكنه جعل أسبابا لعباده تعاطونها في العلاج وغيره. وأما ترتب النتيجة عليها فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على السبب فقط ويترك التوكل على الله، ولا يقال التوكل على الله وترك الأسباب، بل لا بد من هذا وهذا. نعم، من ذلك علاج ما يعترض الإنسان من الهموم والأحزان والوساوس، فإن لها أدعية ورقية ينفع الله بها. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق. الفزع هو الخوف، والأرق هو عدم النوم. الأرق عدم النوم. نعم. روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: اشتكى خالد فقال: يا رسول الله، ما أنام الليلة من الأرق. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو يبغى علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نعم، اشتكى خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرق، وهو عدم النوم، فأرشده صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، فراش النوم، أن يقول هذه الكلمات: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، السماوات السبع وما أضلت وما تحت ظلالها من المخلوقات، فإنهم سكان الأرض كلهم تحت ظل السماء، ورب الأراضين السبع وما أقلت، يعني حملت من المخلوقات على ظهرها، وفي هذا دليل على أن الأراضين سبع مثل السماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أيضا، كل طبقة لها سكان، كما أن السماوات كل طبقة لها سكان من الملائكة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ورب الشياطين وهم المردة من الجن والإنس، المردة الذين تمردوا على طاعة الله وعتوا عن أمر الله فهؤلاء شياطين، إما من الشطون وهو البعد لأنهم بعيدون عن طاعة الله، وإما من الشيط وهو الاشتداد. الشيطان إما أنه مشتق من الشطون والبعد، وإما من الشيط والشدة. رب الشياطين وما أضلت بالضاد، أما السماوات وما أضلت بالضاد، ومعنى الإضلال هنا الإضلال عن الحق، الإضلال عن الحق إلى الباطل. فهذه مهمة الشياطين، أنها تضل الناس عن الحق وعن الهداية. رب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقه، كن لي جارا، يطلب من الله أن يجيره ويمنعه من الشر، من شر هذه المخلوقات، فإنه هو القادر وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. كل جار من شر خلقك كلهم جميعا من الجن والإنس والدواب، أن يفرط علي منهم أحد أو يبغي علي. ثم قال عز جارك، فمن أجاره الله فهو عزيز، وجل ثناؤك، ثناء على الله سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه فهو المستحق الثناء والحمد، وجل ثناؤك، لا أحد يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليه ولا إله غيره، ختامها هذه الكلمة العظيمة لا إله غيرك، لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات عظيمة إذا استعملها الإنسان، جعلها في ورده صباحا ومساء، فإن الله يحميه بها من شر المخلوقات. نعم. وفيه من حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان عبد الله ابن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وفيه من حديث عمرو بن شعيب، فيه يعني في سنن الترمذي، لا أو جامع الترمذي. نعم. وفيه من حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع. الفزع هو الخوف الذي يصيب الإنسان. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله، كلمات الله على نوعين: كلمات القرآنية والكلمات الكونية التي يأمر الله بها وينهى سبحانه. كلمات كونية، الله له كلمات كونية وكلمات قرآنية، فهو يستعيذ بكلمات الله كلها، وهذا فيه دليل على أن الكلام من صفات الله، لأنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته. ولو كانت كلماته مخلوقة كما تقوله الجهمية لما جازت الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق وأنه يستعاذ به لأنه صفة من صفاته. التامات التي لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص ولا يتطرق إليها عيب، فهي تامة من كل وجه. نعم. بخلاف كلام المخلوق فإنه عرضة للنقص. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، من غضب الله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بكلماته من غضبه جل وعلا. نعم. وشر عباده، وشر عبادك، شر عبادك جميعا، جميع العباد الذين فيهم شر من الجن والإنس والشياطين، كل من فيه شر. نعم. ومن همزات الشياطين، من همزات الشياطين وسبق لنا أن همز الشيطان هو موتة الفجأة. نعم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من، هذا من الآية مأخوذ، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لأن الشياطين يحضرون عند الميت وهو في سياق الموت، يحضرون لأجل أن يضلوه عن الحق ويخرج من الدنيا على الضلال، يحاولون معه حتى في آخر لحظة، فهو يستعيد أن يحضروه عند الوفاة. نعم. كان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. ابن عمرو أو ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، يراجع هذا، لكن هذا فيه دليل على تعليم الأولاد هذه الدعوات المباركات، تعليم الأولاد، تحصينهم بهذه التعويذات العظيمة، لأنهم بحاجة إليها، من عقل منهم يعني المميز، وأما الذي لم يميز فكان يكتبها ويعلقها عليه. فهذا استدل به من يرى أن التميمة إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الصحيحة أنها تجوز، وأنها مستثنات من قوله صلى الله عليه وسلم إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال والتمائم تنقسم إلى تمائم شركية فلا تجوز، وأما التمائم التي يكتب فيها شيء من القرآن أو من الأدعية فلا بأس بها، والجمهور على أنها لا تجوز التمائم مطلق لعموم الحديث إن التمائم هذا عام، ولكن ابن عمرو أو ابن عمر مع القائلين بالجواز. نعم. ويذكر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. نعم، هذا مما يعالج به الحريق الذي يشتعل في البيوت أو في المتاجر أو في المصانع، كثيرا ما يقع هذا يحصل به تلف الأنفس والأموال، فهذا يعالج أيضا بالتكبير، يعالج بالتكبير، وهذا مجرب كما يقول ابن القيم. نعم. والمناسبة سيأتي بيانها كيف يعالج بالتكبير، يأتي بيان ذلك. نعم. يذكر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. الحريق سببه النار التي خلق منها الشيطان. نعم. هذا وجه المناسبة، مناسبة في أن التكبير يطفئ النار، لأن الحريق من النار التي خلق منها الشيطان، خلقتني من نار، الشيطان يقول خلقتني من نار، والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. نعم. الحريق سببه النار التي خلق منها الشيطان، وفيه من الفساد خلاف الملائكة إنهم خلقوا من النور، وأما بنو آدم فخلقوا مما ذكره الله من تراب. نعم. الحريق سببه النار التي خلق منها الشيطان، وفيه من الفساد ما يناسب الشيطان والنار، يعني في الحريق من الفساد ما يناسب الشيطان، لأن الشيطان مهمته الفساد، فالحريق يفسد الأموال والأنفس، وجه التكبير أن كلمة الله أكبر تقهر الشيطان، تقهر الشيطان وتقهر الحريق بإذن الله، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. والنار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان هدي الشيطان. نعم، العلو والفساد من هدي الشيطان ومهمته. نعم. وهذان هدي الشيطان، وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم. نعم. وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان. كبرياء الرب، قول الله أكبر، أكبر من كل شيء، هذا له الكبرياء سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، ولا يغالبه أحد. نعم، لا شيطان ولا غيره، ولا حريق ولا. نعم. وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان، فإذا كبر المسلم ربه طفئ الحريق. قد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. نعم، عالج الحريق بالتكبير فانطفأ بإذن الله، لكن هذا يحتاج إلى نية وإخلاص من العبد. نعم، حضور قلب. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. نعم، إنسان بحاجة إلى ما يحفظ صحته بأن يلتزم بالأشياء التي تبقي عليه صحته، ويتجنب الأشياء التي تضر بصحته، فلا يهمل نفسه ويهمل صحته، أو يقول أنا قوي وأنا نشيط وأنا ويظن أنه ما يصاب بشيء، بل يخاف دائما، يخاف من ما يؤثر على صحته، فيتجنب الأشياء الضارة بالصحة من أكل أو شرب أو تناول أشياء، ويحرص على ما ينمي صحته من المطاعم والمشارب وغيرها، يعتني بصحته. نعم. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا، هذا إباحة من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد بحاجة إلى الأكل والشرب. كلوا واشربوا أمر إباحة. ولا تسرفوا، لا تسرفوا في الأكل والشرب، يأكل الإنسان ويشرب بمقدار معتدل، ولا تسرفوا، ففيه الجمع بين الأكل والشرب والنهي عن الإسراف فيهما. لا ينطلق الإنسان في المآكل والمشارب كل ما وجد أكل أو شرب، لا، ينظر إلى صحته، ينظر إلى صحته ويهتم بها. نعم. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأرشدهم إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية. فحفظ الصحة في هاتين الكلمتين، في هاتين الكلمتين، كلوا واشربوا. إذا ترك الأكل والشرب مات أو انصاب أو ضعف، ولكن يأكل بقدر ويشرب بقدر ولا يسرف، لأن الأكل إذا كثر يضر، بدل أنه ينفع يضر، كذلك الشرب إذا كثر يضر بقدر أنه ينفع إذا كان باعتدال. نعم. ولما كانت الصحة والعافية من أجل النعم، بل العافية المطلقة، لا شك أن الصحة والعافية ما هي في أجل النعم، لكنها من أجل النعم، من أجل النعم. العافية في البدن والصحة في البدن من أجل النعم على العبد، وسيأتي دليل على هذا. نعم. ولما كانت الصحة والعافية من أجل النعم، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق. العافية المطلقة، العافية من الكفر ومن الشرك ومن النار ومن الأشرار، هي أجل النعم. إذا عافاك الله معافاة مطلقة، هذا أجل النعم. نعم. بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق بك حفظها. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، يعني محسود فيهما كثير من الناس. ما نفكر في هاتين النعمتين، ما هم؟ الصحة والفراغ. الصحة بدل المرض، والفراغ بدل الانشغال، بدل الانشغال الفكري والانشغال الجسمي. راحة الجسم نعمة. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. نعم. من أصبح آمنا في سربه، يعني مسكنه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، تمت عليه النعمة، تمت عليه النعمة، وهي الأمن والعافية، الأمن والعافية، وتوفر الغذاء اليومي. هذا كأنما سيقت له الدنيا، لأن الدنيا هي هذه الأمور، ما زاد عن هذه الأمور لا حاجة بك إليه. نعم، والحمد لله عندنا هذه الأمور متوفرة، نحمد الله ونشكره، نسأله أن يحفظها علينا. نعم. وفيه أيضا مرفوعا أول ما يسأل عنه العبد، أعد. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه. اجتمع له العافية والأمن وتوفر القوت، تكاملت عنده النعمة الحمد لله. نعم. فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما حيزت له الدنيا. وش القصد من الدنيا إلا هذه الأمور الثلاثة؟ إذا توفرت كأن الدنيا كلها حيزت لك بيدك. نعم. وفيه أيضا مرفوعا: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ نعم، هذا ورد في قول تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنه يقال للعبد يوم القيامة: ألم نصح لك جسمك ونروك، أو نرويك، لا نروك يعني لم تجزم، ونروك من الماء البارد. صحه ماء بارد أحسن شيء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر لما أصابهما الجوع، خرجوا إلى أحد الأنصار في نخله فأضافوه، فأكرمهم الأنصاري وقطع لهم قنوا من النخلة قدمه لهم، وجاء لهم بماء بارد عذب، فأكلوا من القنو ومن التمر ومن البسر وشربوا من الماء البارد العذب. فقال صلى الله عليه وسلم: ماء بارد وقنو، أو نحو كلمة نحو هذا، والله لتسألن عن هذا النعيم. نعم، خرجتم جياعا والآن توفر لكم هذا. نعم. وفيه أيضا مرفوعا: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. ومن هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: عن الصحة. ولأحمد مرفوعا: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. نعم، اليقين فيه السلامة من الشكوك والأوهام والعقائد الباطلة والضالة، والعافية في الجسم فيها السلامة من الأمراض والأسقام المزعجة والمؤلمة. نعم، هذه من أعظم النعم، أن يصح جسمك وأن تسلم من الأوهام، ويرزقك الله اليقين والإيمان. نعم. ولأحمد مرفوعا: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافيتي الدنيا بين عافيتي الدين والدنيا. عافيتي الدين هي بالمعافاة واليقين، اليقين هذا عافية الدين، والعافية في البدن من المرض، فسلم من المرضين: مرض الشك والشبهات في العقيدة، ومرض الجسم بالأمراض والأسقام والأوجاع والهموم والوساوس والأحزان. نعم. وفي سنن النسائي مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما العفو والعافية والمعافاة. العفو عما مضى من السيئات، والعافية من الحاضر، والمعافاة في المستقبل مما يعرض لك في المستقبل. أنت بحاجة إلى هذا الدعاء، أن تسأل الله العفو والعافية والمعافاة. وفي سنن النسائي مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة. ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية، فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية. نعم، الإنسان ما يقتصر على غذاء واحد يدوم عليه ولو كان من الأغذية الطيبة، بل ينوع، نوع من هذا ومن هذا، لأن المداومة على نوع واحد يضر البدن، فإذا نوع فإن هذا ينشط البدن ويقويه. نعم، فلا يحرم نفسه من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم. ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية، فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية، فليأكل. وأيضا يمل، هو مضر إذا داوم عليه ولم يتناول غيره، وأيضا هو مضر، وأيضا يمل، النفس تمل الشيء المداوم عليه، يحتاج إلى تنويع. نعم. بل يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله. هذا هو الاعتدال، أن يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من أنواع الموجودات المباحات، لا يقتصر على نوع واحد مما في البلد. وغذاء البلد أنسب للإنسان، لأن كل بيئة لها غذاؤها، كل بيئة لها غذاؤها، مخلوقات كلها المبثوثة بالأرض الله جعل لها غذاء يناسبها في أماكنها، في أماكنها، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.